بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب البيوع، واليوم نحن مع بحث الإكراه. طبعا الإكراه يدخل في مواضع كثيرة في كتب الفقه، يعني الإكراه من حيث النكاح، الإكراه من حيث البيوع، الإكراه من حيث سقوط العقوبات وما شابه ذلك. فاليوم نتكلم عن الإكراه في باب البيوع من خلال أثر هذا الإكراه على المعاملات المالية. نعم. كتاب الإكراه، وهو الإلزام والإجبار، يعني أن ألزم غيري أو أن أجبره على شيء من الأشياء بالقوة والتهديد. والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، إما أن يكرهه طبعا، يعني بأن يفعل شيئا يكرهه من أمور الدنيا، أو شرعا بأن أجبره على أمر من المعاصي مثلا. فيقدم عليه ما عدم الرضا ليدفع عنه، فيقدم عليه ما عدم الرضا ليدفع مع عدم الرضا مع عدم الرضا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر منه. يعني الآن قد أفعل شيئا أكرهه طبعا أو شرعا، أقدم عليه لماذا؟ لأقي نفسي ضرر الإكراه، إما القتل أو إتلاف عضو أو ما شابه ذلك. ثم قيل هو معتبر بالهزل المنافي للرضا. ثم قيل الإكراه معتبر، يعني حكمه حكم الهزل المنافي للرضا. لو أن الإنسان باع هازلا ما صح بيعه، لماذا؟ لأن الهزل يعدم الرضا. قال وكذلك الإكراه أيضا يعدم الرضا. فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه. فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه. الهزل لا يؤثر في الطلاق، إذا الإكراه لا يؤثر في الطلاق، بمعنى أن الطلاق واقع مع الهزل فيقع مع الإكراه، وكذلك النكاح يقع مع الهزل فيقع مع الإكراه. أما البيع يؤثر فيه الهزل فيؤثر فيه الإكراه. نعم. كالطلاق وأخواته. وأخواته هو النكاح والعتاق. وقيل هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد. وقيل إن الإكراه معتبر بخيار الشرط. خيار الشرط، لو بعتك شيئا ولي الخيار 3 أيام مثلا، في هذه المدة أنا يعني لا يلزمني حكم العقد، حكم البيع. يعني الآن ما خرج المبيع عن ملكي، لماذا؟ لأن لي الخيار. قال والإكراه مثل خيار الشرط في أن الإنسان يعني له أن يفسخ العقد بعد ذلك. فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. نعم. قال ويعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هدده به. أما لو إنسان هدد بشيء هو غير قادر على إنفاذه، إما من خلال عجزه الحقيقي أو قرائن الأحوال، نعم هدد بالقتل، هذا مستحيل يقتل، هذا كلام بس، ما الحكم؟ نقول هذا ليس بإكراه، لأن الإكراه شرطه قدرة المكره على إيقاع ما أكره به، لأنه إذا لم يكن قادرا عليه لا يتحقق الخوف فلا يتحقق الإكراه. نعم. وما روي عن أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحقق إلا من سلطان، فاختلاف عصر وزمان. يعني بزمانه هكذا كان، القوة كلها بيد السلطان والناس لا يجرؤون على إنفاذ وعيدهم في ظل السلطان. ولا بد من خوف المكره عاجلا، لأنه لو لم يخف فعله يكون راضيا فلا يكون مكرها، لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد عليه اختياره مع بقاء أو يفسد عليه اختياره. لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتفي به اختياره، يعني كأن المكره صار آلة في يد المكره، كأن المكره صار آلة في يد المكره، وهنا يعني لم يبق له اختيار أصلا. أو عندنا حالة ثانية، لا بقي له اختيار لكن أفسد الرضا. إذن إكراه نوعان، إما أن يبطل الاختيار بالكلية أو أن يبقي الاختيار لكن يفسد الرضا. يفسد الرضا يعني لو هل أنا دفشت واحد على آخر دفشة قوية سقط عليه ومات، هل هذا الإنسان مختار للسقوط؟ لا، أنا أكرهته على ذلك وتحول هذا المكره في يدي كأنه صار آل بيدي، فبالتالي هذا لا يضمن شيئا. أما لو أنا أمسكت سلاح قلت له أنا إما أن تفعل هذا الأمر وإما أن أقتلك، هل هو الآن يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل؟ فكر قليلا قال أنا إذا لم أفعل أقتل، طب أيهما أفضل؟ هل لا بفعل. إذن هنا اختار، هو اختار الفعل على حياتي، يعني قال أنا أفعل هذا الفعل وأستبقي حياتي، لكن هل هو راضي؟ لا، فنقول هذا أبقى الاختيار لكنه أفسد الرضا. أما الحالة الأولى الاختيار كله زال، لأن المكره صار كأنه آلة في يد المكره. الملجأ هذا من نوع الإكراه، هذا بس يعني في له الآن هل سيدخلون الآن أنواع الإكراه. لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد عليه اختياره أو يفسد عليه اختياره مع بقاء أصل القصد، لأنه طلب منه أحد الأمرين فاختار أحدهما، فإذا فعل برضاه لا يكون مكرها. فإذا فعل المكره برضاه إذا ما صفى مكره، وإنما طلب منه شيء ففعله. نعم. ولا بد من امتناعه من الفعل قبل الإكراه، لأن الإكراه لا يتحقق إلا على فعل يمتنع عنه المكره، أما إذا كان بفعله أما إذا كان يفعله فلا إكراه، ويكون الامتناع لحقه كبيع ماله والشراء. أنا فوق أخوان العبارة فوق لما قسم الإكراه في نفسي منها شيء، لأن الإكراه فوق أول مسألة فوق على شوي، أن يفعل بغيره أن يفعل فينتفي به الرضا. شو هي أول عبارة؟ لأن الإكراه ولا بد من خوف المكره عاجلا، لأنه لو لم يخف فعله يكون راضيا فلا يكون مكرها، لأن الإكراه ما يفعله بغيره. يعني أنا لو بدي العبارة هيك تنفهم هيك، أما أوضح منها ما يفعله بغيره، يعني ما يفعله بغيره. شو العبارة هنا؟ لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتفي به رضاه، أو ما يفعله يعني به غيره أحسن هيك، يعني أنه بحيث أنه يتحول المكره إلى أداة في يد المكره. ما يفعله به غيره. أما إذا كان يفعله فلا إكراه ويكون الامتناع لحقه كبيع ماله والشراء وإعتاق عبده ونحو ذلك أو لحق آدمي. يعني الآن أنا قلت هذا الإنسان بيع سيارتك لفلان أي لا ما بدي بيعها حيمتنع، فأنا أكرهته فباعها مكرها نقول هذا إكراه. أما لو هو الآن قبل الإكراه سيبيعها طلبت منه أن يبيع فباع هذا مو مكره. أو لحق آدمي كإتلاف مال الغير ونحوه أو لحق الشرع. قلت له أنا اذهب وأتلف مال فلان فامتنع لي لأن لا يحق له ذلك فأكرهته فذهب وأتلف مال الغير تحت ضغط الإكراه. كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحوها. أيضا لو أنني أكرهته على شيء من هذا ما الحكم؟ نقول هذا الأمر يعني يجب أن تكون ممتنعا عنه قبل ذلك، فإذا أكرهه على ذلك سيأتي معنا تفصيل مسائل. طبعا بالقتل لا يستجيب إلى إكراه المكره حتى لو هدده بالقتل. يعني إنسان قال لك اقتل فلان وإلا قتلته ما بقتله لأن الامتناع لا يكون إلا لأحد هذه الأشياء، ولا بد أن يكون المكره به نفسا أو عضوا كالقتل والقطع. أن يقتل النفس أو أن يقطع عضوا أو يتلفه أو موجبا غما ينعدم به الرضا كفوات مال كثير كالحبس والضرب. طبعا الحبس البديد والضرب الشديد. وأحكامه تختلف باختلاف هذه الأشياء، فتارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه، وتارة يباح له، وتارة يرخص. سبحان الله الناس إخواننا بياخذوا العنوان بترك التفاصيل. أنا بقول لك أنا مضطر، أنا مكره أو ما شابه ذلك. حقيقة هذا عنوان عريض، المضطر له حالات والإكراه له حالات، وهذا الكلام لا يكفي. يعني الناس إخواننا لا يتحملون لأجل دينهم أي ضرر، وأي شيء يعني يصيبهم في سبيل الدنيا يعني يقول لك الدنيا صعبة والحياة بدها صبر وما شابه ذلك، أما لأجل الدين أول ضرر يأتي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نستعمل الآية في غير ما نزلت به. وتارة يباح له، وتارة يرخص، وتارة يحرم على ما نبينه. إذن في عندك حالات يجب عليك الإقدام، في عندك حالات يباح، في عندك حالات يعني يحرم عليك أن تقدم. قال فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ففعل ثم زال الإكراه فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. جميل. يعني هذا الإنسان إخوانا أكره على بيع بالقوة، جابوه وقعوا على أوراق أنه باع، فعلا صار عقد بيع وهو مكره تحت ضغط السلاح والتهديد، ما الحكم؟ نقول له خلاص متى ما زال الإكراه أنت مخير، يا بتتمم العقد يا أما تفسخ العقد، لأنك يعني الآن كنت فعلت ذلك من غير رضا، وربنا قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم وهم في تراضي. لأن الملك يثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله، إلا أنه فقد شرط الحلم وهو التراضي فصار كغيره من الشروط المفسدة. نعم. حتى لو تصرف فيه تصرفا لا يقبل النقض كالعتق ونحوه ينفذ وتلزمه القيمة. من تصرف به؟ المشتري. لا مو المكره. أنا أكرفت على البيع. نعم أكرفت على البيع فاشتراه مني المشتري وأعتقه قبل أن أجيز أنا، ما الحكم؟ خلاص نفذ البيع وعليه قيمته للبائع. وإن أجازه جاز لوجود التراضي بخلاف البيع الفاسد، لأن الفساد لحق الشرع يجوز بإجازتهما ولا ينقطع حق الاسترداد هاهنا وإن تداولته الأيدي بخلاف البيع الفاسد. يعني الآن إخوانا لو أنا كرهت على أن أبيع سيارة إليك، اشتريتها أنت مني ثم بعتها لإنسان ثاني وجاءت رابع، ما الحكم بالحالة هي؟ ثم زال الإكراه، يحق لي أن أفسخ هذه العقود كلها ونسترجع السيارة. ليه؟ لأنني غير راض في البيع الأول. أما في العقد الفاسد، لو أن البائع والمشتري أجريا عقدا فاسدا برضاهما، فبمجرد خروجه عن يد المشتري خلاص تم البيع ويلزم المشتري القيمة، لأن الفساد لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد. وين الفساد لحق الشرع؟ في البيع الفاسد. يعني أنا لما ببيع بيع فاسد الشرع لا يسمح. طيب لما المشتري باع هذه السيارة لإنسان آخر، هنا عندنا حق الشرع في البيع الأول وحق العبد في البيع الثاني، فماذا نقدم؟ حق العبد، نقدم حق العبد فيصح العقد. أما بيع المكره تعلق حق العبد في البيع الأول، لذلك يقدم حقه على حقوق باقي المشترين. وهنا أيضا الرد حق العبد وهما سواء، ولو أكره هما البائع الأول والمشتري الثاني. البائع الأول المكره والمشتري الثاني، المشتري من المشتري يعني. ولو أكره بضرب صوت أو حبس يوم أو قيد يوم لا يكون إكراها. نعم، لأنه هذا إكراه بسيط لا يؤثر لا في الاختيار ولا في الرضا، لأنه لا يبالى به عادة. نعم، إلا إذا كان ذا منصب يستضر به. جميل، إلا إذا كان إنسان له مكانة له منزلة وهذا فيه إيذاء شديد معنوي له. نعم، فيكون إكراها في حقه لزوال الرضا. في حقه هو الشخص بالذات يعتبر إكراه، في حق غيره لا. وأما الإقرار فليس بسبب، لكن جعل حجة لرجحان جانب الصدق، وعند الإكراه يترجح جانب الكذب لدفع الضرر. واتفقنا سابقا أن الإقرار لا يثبت حدوث ملك، لكن يثبت ملكا سابقا، لا ينشئ ملكا لكن يثبت ملكا سابقا. إيه نعم، الإنسان الذي أقر نقول الغالب هو الصدق في كلامه، لكن مع الإكراه ترجح جانب الكذب فلا عبرة بهذا الإقرار. وإن قبض العوض طوعا فهو إجازة. وإن قبض البائع العوض وهو الثمن من المشتري فهو إجازة. يعني أنا الآن كنت مكره عند العقد، بس عند قبض الثمن أنا مالي مكره، لما قبضت الثمن شو معناها؟ أن أجزت البيع، لأنه دليل الرضا كالبيع الموقوف. وإن قبضه مكرها فليس بإجازة. ولو قبض الثمن مكرها فليس بإجازة. ويرده إن كان قائما، فإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره فعليه قيمته، لأنه بيع فاسد والمقبوض فيه مضمون بالقيمة وليس بالثمن. نعم، وللمكره أن يضمن المكره لأنه كالآلة له، فكأنه هو الذي دفعه إلى المشتري فصار كغاصب الغاصب. فإن ضمن المكره رجع على المشتري لأنه صار كالبائع. فلو ضمن المكره البائع المكره دفع المكره قيمة المبيع، المبيع أين هلاك؟ عند المشتري. فعندها يرجع المكره على المشتري بقيمة الهالك. نعم. وإن ضمن المشتري نفذ كل بيع حصل بعد الإكراه لأنه ملكه بالضمان. لأنه ملكه بالضمان. لأن المشتري ملكه بالضمان. يعني أنا بعتك شيئا مكرها، اتفقنا البيع فاسد، أنت المشتري أخذت السيارة وبعتها، طالبتك بها بعد زوال الإكراه، فأنت ضمنت لي القيمة وأنا رضيت. شو بنقول؟ بمجرد الضمان أنت ملكت هذه السيارة. إمتى ملكتها؟ هل الضمان هلأ صار، لكن الملك إمتى تم؟ قال يضمن الآن ويملكها ملكا مستندا إلى وقت العقد. يملكها ملكا مستندا إلى يوم العقد، يعني كأنه ملكها عند العقد، وبالتالي جميع العقود التي باعها وتصرف فيها بعد ذلك كلها صحيحة، تنقلب صحيحة. والمضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت القبض عندنا على ما عرف. جميل. والمضمونات تضمن وتملك بملك مستند إلى يوم العقد. وإن أكره على، قال وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع، لما بينا أنه معتبر بالهزل. نقف إخواننا هنا عند المسألة هذه. الحمد لله رب العالمين.